مرارا كثير حاربوني منذ صباي ليكن إسرائيل، مرارا كثير قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي، على ظهري جلدني الخطاة وأطال إثمهم. الرب صديق هو، يقطع أعناق الخطاة، فليغزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون سهيونا، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يكن المبتازون. إن بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب.